الله لا مداد زوال ما نظيف ثم صفف الولاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها نعم الليف والتمر قرب توي وقت الجدادي الله لا مداد زوال مناظف ثم صفف الولاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف والتمر قرب توي وقت الجداد متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يبثم صب الشمال البرادي متى يشوف بيض المزني الثلج وتصافيف ويميض برقه مثل زاد حزنادي متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يبثم صب الشمال البرادي ويشوف بيض المزني الثلج وتصافيف ويميض برقه مثل زاد لها اللسنه بحزوم المجافيف اقعد جمال الارض عقب الرقادي صار الثرى ما بين حبراني وطريف زلين مزخرف مثل صانع ليادي انا كبا والنسو يكمل لي الكيف مع رفقتي يمشوني غايه مرادي لا من شكيت الهم قام ومخافيف ثم وجه وصوب شمال الشدادي يبوني بالقطر على المشاريف ولا ورا الحر هذيك الوادي لا من جلسنا بين حمر مقايف عقب العصر والليل يقبل يهادي متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يب من صوب الشمال البرادي متى وشوف بيض المزني بلجة وتصافيف وميض برقه مثل زاد حزنادي هبت علينا بردات الهفاهيف عطرهم خلط بين نافل وكادي الله لا مدت زوال مناظيف ثم صفف الولع حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليف والتمر قرب توي وقت الجدادي صبوا ومدوا ينتقون السوالف سوالف مبصدي ما هي دوادي في مجلس ما عذبوها الملاقيف ما غير ربع مصفين الودادي وقت الرخى ربع كرام مواليف وعند العسر يعجبك صبر المهادي متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يب من صب الشمال البرادي متى وشوف بيض المزني بلجة وتصافيف وميض برقه مثل تاد حزنادي يا مر لي عصر جميل انتقل طيف شرق على المظهور بات لا جمادي عصر مضى واليوم مثل الخذارف ما زال يحرق لذكارته فؤادي حول على قلبي خفيف كم الضيف روح وانا صوت بثاره ونادي هذا هوايه يا الرجال الغطارف لو يكثر القولات اهل النقادي مشاقني والله حسن التواصيف ريم بعيد مزبنه ما يصادي لكن يكلفني من الشوق تكليف شمت ذعابي على الهوى بالبوادي ولظن بس لا لو تزود التعانيف حب الخراب القلب قصر مشادي متى على الله تطفي جمرة الصيف ويهب من صوب الشمال البرادي متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يهب من صوب الشمال البرادي متى يشوف بيض المزني بلجة وتصافيف وميض برقه مثل زاد حزنادي متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى ويهب من صوب الشمال البرادي ويشوف بيض المزني بلجة وتصافيف وميض برقه مثل زاد حزنادي.